بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل العاشر، رواية أبي الجارود. هذه الرواية مروية عن المستدرك المجلد 14 كتاب النكاح أبواب ومقدمات النكاح باب 85 حديث 3. وعن تفسير سلام عليكم ورحمة الله القمي المجلد 2 صفحة 101. وعن جامع أحاديث الشيعة المجلد 20 صفحة 287 الحديث 3. والكل ينتهي إلى تفسير القمي. أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة 3، زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فأما زينة الناس فقد ذكرنا يعني الثياب الكحول الخاتم خضاب الكف السوار وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، قلادة فما فوقها، والدملج فما دونه، موضع القلادة كجا صدر، والخلخال وما سفل منه، هذه زينة لمن؟ للمحارم. وأما زينة الزوجة فالجسد كله، يرد على الاستدلال بهذه الرواية إشكالات. شوي دققوا في هاي الإشكالات. الإشكال الأول ضعف أبي الجارود زياد ابن المنذر لتضعيف الكشي إياه. لكن قد يقال بوثاقته لوجود المقتضي وعدم المانع. سلام عليكم. السيد الرجائي أشكل في هذه الرواية بأن السند مو واضح لورود الذم في أبي الجارود. لكن قد يقال بلي كشي الآن نجي نقول لكن قد يقال بوثاقته لوجود المقتضي وعدم المانع. أما وجود المقتضي فلأموره. الأول أنه روى في تفسير القمي في تفسير سورة آل عمران لا من المشايخ غير المباشرين أو المباشرين. يجي هذا بحث أنه شيخ مباشر أو غير مباشر في قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. بلي لا لا ها في هذا بلي. وفي المبنى نظر مذكور في محله. أما هذا لأمثال السيد الخوئي كافي. بلي الكلام في غير المباشر. يجي بحث هذا يجي بحث هذا. ثانيا له أصل والمبنى محل تأمل. الأصول عندنا الأصول الأربعمائة أو الأكثر. هذا واحد من أصحاب الأصول. والمبنى محل تأمل. بلي جماعة قايلين في علم الرجال ذاكرين هذا. الثالث رواية الأجلاء عنه وفيه أنها أعم من الوثاقة. مذكورين في الراوي والمروي عنه. لا الرابع شهادة المفيد. احنا نريد نعتمد على هذا الرابع شهادة المفيد في كتابه الرسالة العددية بعد بأنه من فقهاء أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ومن الأعلام الرؤساء. المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. لا هذا ضمن مجموعة واحد منهم أبو الجارود. ما إيه إيه ملكشم ضعفه خوب إحنا إيه إحنا دا نجمع القرائن. الخامس إحنا نعتقد أن هذا الرابع كافي بعنوان وجود المقتضي. الآن بحث المانع يجي. الخامس قول ابن الغضايري بالي توثيق الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. الخامس قول ابن الغضايري أصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه. ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجني. فإذن هو أبو الجارود ما بإشكال، ولذلك ما رواه الأرجني يقبل. الإشكال في نظر ابن الغضايري في محمد بن سنان. محمد بن بكر لا يروي عنهم ويعتمد روايات كان روايات كرده دين نداشته، شاد خصوصية در محمد بن بكر أرجني واشه. أدري لأنه لا يروي إلا عن ثقة مثلا، فثبت أن كمثلا كسوية ديگه يا ديده يعني عم أزيني كي لا. عندما نقول أنه هذا إلى طريقيا طريق مقبول طريق غير مقبول، يعني هو ما بإشكال، هو ثقة، الإشكال في الطريق. وبالذات دا يقول أصحابنا، يعني أفرض فد ثلاثة من أصحاب على الأقل قايلين هذا. وابن الغضايري معروف بتسرعه في تضعيفاته. الأرجني شنو ربطه؟ لأنه ثقة الأرجني. الأرجني ما رواه عن أبي الجارود يقبل، أما ما رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود لا يقبل. القرين هو القرين الداخلية خلاف الله. ظاهر التوثيق اعتبروه كمؤيد على الأقل. الذي يقال فيه لم يسلم من تضعيف ابن الغضايري ومن سيف الحجاج أحد. ليش؟ لا مو معلوم، لا مو اللي زملاء ينقلون عنه، النجاشي اللي هو زميل لابن الغضايري ينقل عنه. لا فنعتمد على ما نقل بالوسائل بس كمؤيد اقبلوا. وأما عدم المانع فلأن المانع المتصور في المقام أمور الأول سماه أبو جعفر صلوات الله عليهما سرحوب في رواية ذكرها الكشي سرحوب وسرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر وكان أبو الجارود مكفوفا أبو الجارود أعمى كان وفيه أنها مرسلة الكشي شوفوا عبارة الكشي حكية أن لاحظوا عبارة الكشي حكية أن أبا الجارود سمي سرحوبا وتنسب إليه السرحوبية من الزيدية سماه بذلك أبو جعفر عليه السلام وذكر أن السرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى حكية أقرأ العبارة مرة ثانية الكشي أبو جعفر لا الإمام الباقر حكي أن أبا الجارود سمي سرحوبا وتنسب إليه السرحوبية من الزيدية سماه بذلك أبو جعفر عليه السلام الزيدية لهم فرق إحدى الفرق السرحوبية من الزيدية بله هو كان إمامي عندما خرج زيد أصبح زيديا بله ليش؟ لا سرحوب الإمام سماه شيطانا لا الإمام قال إنه سرحوب بالنتيجة هو مؤسس السرحوبية أو السرحوبية اتبعوه على كل حال لا الكلام أن الإمام سم لا عندما ثار زيد ترك الإمام الصادق صلوات الله عليه وذهب مع زيد يعني هسه إحنا كلامنا أنه الإمام سماه سرحوب لا خلاف الظاهر لا الإمام الباقر الإمام الباقر هذا قبل مسألة زيد لأن زيد ثار بعد الإمام الباقر في عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه فالإمام الباقر سمى سرحوب خب يصير تعارض تساقط وفيه أنها مرسلة مقرن العبارة حكية الكشي ماذا يقول حكية فالرواية مرسلة بلي لا هذا جواب ثاني أنه نفرض أنه سرحوب لكن سرحوب لا ينافي وثاقته قلنا الرواية مرسلة الجواب الثاني أنه خلي يكون سرحوب سرحوب ثقة مثل علي بن أبي حمزة البطائني بعض معتقدين أنه ثقة وإن كان كذا وكذا الثاني ورود روايات في ذمه وفيه أنها كلها ضعيفة بله، مع انها لا تنافي الوثاقة، مع ان معظمها لا ينافي الوثاقة، يعني ذم لعقيدته مو نفل وثاقته، فما ينافي التوثيق المفيد إياه. مثلا إذا تحبون أقرأ لكم أحد الروايات، كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فمرت بنا جارية معها قمقم فقلبته، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل إن كان قلب قلب أبي الجارود كما قلبت هذه الجارية هذا القمقم فما ذنبي، قلبه كان مقلوبا، هذا ما ينافي الوثاقة. وما ذنبه؟ چون خدا قلبش زائغ باشه مانعی نداره دروغ بگه. عندما دا يقال قلبه زائغ ثقتون، ماكو ثقة، ثقتون المفيد جاي، هذا ماكو تنافي بينهما، مع ان الرواية ضعيفة، كل الروايات اللي واردة في ذم ضعيفة، وفي المعجم ذاكر وجه الضعف. قضية يؤخذ من الأحكام، ما يصدق، ما يصدق على ثقته. ليش؟ يصدق على إمامي هاي التعبير. لا لا لا لا، يؤخذ منه ال... لا هسه خلينا نكمل الرواية الأخرى. قال لي أبو عبد الله: أما والله لا يموت إلا تائها، يعني أبو الجارود خب ثقة ولكن يموت تائها. لا، إذا أكو توثيق لشخص وأكو هنالك روايات تضم عقيدته ماكو منافات بينهم. لا مجهول، ماني مجهول الوثاقة. بالي. إذا ثق نعم. إذا إذا قيل إنه ثقة بالي. لا لا مجهول نقول هذا. نقول مجهول الوثاقة. بالي. بالي بالي. بالي. مجهول الوثاقة. الوثاقة ما لها ربط الوثاقة ما لها ربط بالديانة. يمكن واحد يكون دينه انحراف أكو ولكنه لا يكذب. أنتم ما تعتمدون في الفقه على السني والطاطري والفطحي والناووسي إلى آخره. ثبت وثاقته. ليش أكبر قطع أنه منحرف عقائدي؟ كل الروايات ضعيفة. لا طريقة لا طريقة. يجي يجي يجي هذا توجيه كلام المفيد. ثالثا تضعيف الكشية إياه، الكشية مضعفة، فمنتهى الأمر يصير تعارض بين التوثيق والتضعيف يتساقطان ويصبح مجهولا. وفيه أننا لم نجد تضعيفا من الكشي، لأن عبارة الكشي هاي: وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى أعمى القلب. أعمى القلب لا يدل على عدم الوثاق، يعني هم كان أعمى البصر هم أعمى القلب، أصلا هو ولد أعمى كأنه. احنا لم نجد شيئا اخر. ثم نقل مجموعة من الروايات الدالة على ذمه، معتمد على بالي. بغض النظر عن كلام الشيخ المفيد، هذا التعبير لا ما قدح فيه ولكن ما وثق. ما وثق يعني لا يصير مجهول. احنا كلامنا في عدم المانع المقتضي للوثاقة خو ذكرنا. الكلام أن هاي الموانع الثلاثة هل تكون مانعة؟ الجواب لا. الرابع هو أعمى القلب، وقتی عمل قلب باشه و وقتی حضرتش که عمل قلب یعنی این آدم معاند مو الکشی گای عمل قلب. خب تو روایات هم که بود وقتی که ما از وحی قبول میکنیم فضحیه که شاید معاند نباشه، شاید جاهل باشه، فليكن معاند، فليكن فليكن، ولكنه لا يكذب ولكنه ثقة. شنو عمل قلبه؟ الرابع تضعيف المجلسية رحمه الله إياه في رجاله. صفحة 216 رقم 784. لكن قد يقال إن أمارات التوثيق أقوى خاصة وأنها صدرت من المتقدمين كالمفيد وابن الغضايري وغيرهما. عبارة ابن الغضايري كانت أصحابنا، يعني بالنتيجة التضعيف الوحيد من المجلس صار عندنا، المجلس من المتأخرين والذين وثقوا المفيد وابن الغضايري وأصحاب ابن الغضايري، ذاك أقوى من هذا. ضاد يعني ضعيف، هذا لا ضاد في رجال المجلس علامة الضعف. قال الوحيد البهبهاني في تعليقته صفحة 142، إنصافا تعليقات الوحيد البهبهاني جديرة بالتتبع والتأمل، صفحة 142 عنده تعليق رجالية. لعل مراده يعني مراد المفيد من الطعن والذم المنفيين، وقال لا طريق إلى طعن كذا، ما هو بالقياس إلى الاعتماد وقبول قوله ووثاقته، يعني لا يطعن في وثاقته مو في دينه، حتى يصير مثلا تعارض ويا تضعيف الكشي، كما هو الظاهر من رويته، يعني روية المفيد عندما يقول لا يطعن عليهم يعني في الوثاقة مو يعني في الدين، ومن عد عمار الساباطي وأمثاله منهم، لأن هنا مو ذاكر فقط اسم أبو الجارود، ذاكر أبو الجارود ومجموعة اللي دينهم بإشكال بعضهم مثل عمار الساباطي اللي هو من الواقفية، فشلون لا طريقة إلى ذم واحد منهم، يعني لا طريقة إلى الطعن في وثاقته من هذه الجهة. انتهى هذا. وقد تناقض المعجم فيه، فقال إنه ثقة، المجلد السابع صفحة 321 والمجلد 21 صفحة 76، لكنه ضعفه في ترجمة البراء ابن عازب، المجلد الثالث صفحة 275. بعد ذكر الحديث 44 من الخصال لوقوعه في السناد، يعني وقوع أبي الجارود، فتحصل من جميع ذلك أن الإشكال الأول محل تأمل، يعني أبو الجارود ثقة بشهادة المفيد وابن الغضايري، لكنه مطعون في عقيدته بشهادة الكشي، وثابت أنه زيدي، لأن النجاشي قايل أنه زيدي. النجاشي في شسمه، في أذكر لكم وين النجاشي قايل. النجاشي في رقم 448 صفحة 170 يقول: تغير لما خرج زيد رضي الله عنه. لا، احنا نرى انه امارات التوثيق اقوى. لا، وتوثيق ابن الغضايري وتوثيق اصحاب ابن الغضايري، هذا كله في جانب، وتضعيف المجلسي. بلي، اولا بعض يقولون بذلك، بعض يقولون بذلك كالوالد في شرحه على العروة ورواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: فقضى لأكثرهما بينتان أو عددان. وثانيا كأنه من الناحية العقلائية، إذا تخلون هاي الشهادات وهذا التضعيف، كأنه ذاك أقوى عقلائيا. اقرأ بأن لا تنسجم مع الطعن في دينك. تفضل سيدنا، اقرأ اول. الشيخ المفيد بأنه من فقهاء أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ومن الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعم عليه يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. هذا كله يقال لرجل مطعون في دينه؟ إيه؟ لا يقال. قلنا كلام الوحيد البهبهاني يقول يعني لا يطعن في وثاقته، لا يرد على الأمر في في إذا إذا واحد إذا إذا واحد ثقة يؤخذ منه. بالي من فقهاء ويرجع عليهم في الفتيا. الفتيا مو معلوم يعني يؤخذ الفتيا منه، ما يخالف، منتهى الأمر أنه ما يرجع عليه في قضية الفتيا. نعم جوزها ميت فروها. بالي بالي شيخنا يرجع عليه في الفتيا من الفقهاء، ما يخالف، منتهى الأمر. في الأخذ بالفتيا أكو تعارض، أما بالوثاقة ماكو تعارض. توثيق دا يوثق. أنتوا قولوا في كلمة الفتيا أكو تعارض، أما في بقية الكلمات خو ماكو تعارض. هذا الكلام اللي عبد وثقة أنتوا شنو تقولوا؟ ثقة وزايد. إمامي يكون، فما يقوم عليه الدليل، ما قام عليه الدليل، يبقى شنو طعن الكشفي. في الإمامية فرضا على قولكم أكو تعارض أنه إمامي لو مو إمامي، لكن في الوثاقة ماكو تعارض، إلا تعارض المفيد وابن الغضايري وأصحابه مع المجلسي. يعني أنا أقول هذا الكلام من الشيخ المفيد مضطرب، ما يخالف، ما يخالف، ما يخالف. هذه القطعة من هاي القطعة من كلام المفيد معارضة، أنه كان إماميا وتأخذ منه الفتيا، أما أنه ثقتون مو معارض. إذا كان الكلام مضطرب كل لا لا سقوط بعض ال... لا، المفيد في الرسالة العددية عندنا روايات أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما، فاضطراب عجيب أكو. المفيد مؤلف كتاب حول هذا، عود راوي مجموعة من الروايات، بعدين يقول هذه الروايات مروية عن فلان وفلان وفلان وفلان، واحد منهم أبو الجارود، واحد منهم عمار الساباطي، الذين لا مو عموم، هذا ما يسمى عموم. إذا قلت زيد وعامر وباكر وخالد هؤلاء كلهم ثقات، هذا تنصيص عليه. لا تعارض يصير، إذا القمي فد واحد من رجال صار كذا، إذا قبلنا توثيقات القمي يصير تعارض. ليش؟ ليش؟ لا لا لا لا لا لا. حتى السيد الخوئي في المعجم يقول فلان واحد تعارض فيه التوثيق العام من القمي والتضعيف الخاص من النجاشي فيصبح مجهولا. لا القمي ده يقول كل ذول الثقات. إذا أنا قلت كل من في هذه الغرفة ثقات، فد واحد آخر إجا قال أن عمرو مو ثقة، فد واحد آخر مو أنا قلت، تعارض تعارض. إذا أنا تخصيص هذا تخصيصي، الفرق أنه أنا أعتقد أنه كلهم ثقات، أنا أعتقد كلهم ثقات، أنا دا أقول زيد وعمر وبكر وخالد كلهم ثقات، فد واحد يقول عمرو مو ثقة، تعارض يصير. لا الناس كلام هسه. على كل حال هنا ذاكر أسماءهم واحد واحد، المفيد في الرسالة العددية ذاكر أسماء هؤلاء واحد واحد، ومنهم أبو الجارود ومنهم عمار الساباطي. لا لعله ما شاء من ادري. هو رسالة المجلس في رسالة مختصرة كلش. مختصرة لا لعله ما شايف. يعني احنا ما ندري المجلسي ليش مضعفة، معتمد على تضعيف النجاشي، معتمد على هاي الروايات. على كل هذا الإشكال الأول، الرواية الواردة في ذمة أربعة كلها ضعيفة، ثلاثة منها ها مش على كل التقديرين، ثلاثة منها لا تدل على عدم الوثاقة، فد وحدة تدل على عدم الوثاقة لكنها ضعيفة أيضا. أربع روايات الكشي ذاكرها. الإشكال الثاني إرسال الرواية. هذا الإشكال طرحه في دورة التنقيح، المباني مباني العروة مجلد 32 صفحة 44، وتبعه عليه السيد القمي في مباني المنهاج. قال إن الرواية مرسلة لأن أبا الجارود ممن يروي عن الباقر عليه السلام، فالفصل بينه وبين علي بن إبراهيم كثير جدا. ما ذاكر من أصحاب الإمام الهادي صلوات الله عليه، فلا يمكن أن يروي عنه مباشرة. شلون علي بن إبراهيم راوي عن أبي الجارود مع أن أبي الجارود من أصحاب الإمام الباقر صلوات الله عليه، وعلي بن إبراهيم بن هاشم من أصحاب الإمام الهادي، فأكو واسطة محذوفة هنا، لأن الواسطة محذوفة مجهولة فالرواية تكون مرسلة. الآن طبعا عبارة التنقيح شوية بها اضطراب، لأنه أبو الجارود من أصحاب الإمام الباقر والصادق أيضا. الأصحاب خو الان بدليل ما قاله النجاشي في صفحة 170 حول أبي الجارود حول زياد بن المنذر كان من أصحاب أبي جعفر وروى عن أبي عبد الله عليهما السلام وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه. زيد خرج بعد وفاة الإمام الباقر صلوات الله عليه بسبعة أعوام. خب الإمام الباقر نريد نشوف هذا الاستبعاد يكفي لإسقاط الظهور لولا. الإمام الباقر صلوات الله عليه توفي سنة 114 الإمام الباقر استشهد، فعلى الأقل أبو الجارود مثلا مولود حدود سنة 100 حتى يروي عن الإمام الباقر اللي مثلا عندما الإمام الباقر توفي عمره كان 14 مثلا يعني من يدري تاريخ ميلاده ووفاته. الإمام الهادي صلوات الله عليه ولد سنة 212 الفاصلة 212 يعني 8 نفرض يعني احنا ما ندري. توفي الإمام الهادي صلوات الله عليه يعني استشهد سنة 254. خب هسه إلى هنا شوية الأمر ليش إيه هذا جيد أن الإمام الإمام الجواد في أي عام توف استشهد قبل الأمومة أي ممكن. خب فد مشكلة أكو هنا وهي أن علي بن إبراهيم بقي حيا على الأقل إلى سنة 307 بأي دليل؟ بدليل أن الصدوق في العيون روى عن حمزة ابن محمد اللي هو الشيخ الصدوق قال أخبرنا علي بن إبراهيم سنة 307 هسه قد عاش بعده ما ندري بس إلى سنة 307 علي بن إبراهيم كان حيا. العيون صفحة 161 الطبعة القديمة. طبعا هذا خب فإحنا لازم نفرض مثلا أن أبو الجارود عمر حدود 110 أعوام وأن علي بن إبراهيم عمر حدود 110 أعوام والتقيا وروى أحدهما عن الآخر لأنه أبو الجارود فرضنا أنه مثلا ولد سنة 100 فنفرض أنه عاش إلى سنة 210 خب ونفرض أن علي بن إبراهيم ولد سنة 195 اللي عندما توفي أبو الجارود عمره كان 15 سنة وعاش إلى سنة 307 شوية لا يخلو من غرابة أبو الجارود كي ما ندري أبو الجارود شو وقت ميت إيه ممكن يمكن أبو الجارود عاش 200 سنة. بس هذه الفاصلة يعني أبو الجارود مولود فرضاً، إحنا تاريخ فرض دا نفرض، نفرض أنه ولد سنة 100 عود يروي عنه من كان حياً إلى سنة 307. شوفوا الأرقام تترحم بعضها ويا البعض الآخر لو ما تترقى. إيه إمكان عقلي أكو. بلي الكشف بلي لا لا من أصحاب الإمام الباقر كان الكشي قايل وتغير لما خرج زيد. زيد خرج بعد وفاة الإمام الباقر بسبع سنوات، هذا من الكشي ذاكرة. بلي بلي إمكان عقلي أكو، ولكن المهم شوية بعيد هذا. طبعا أكو فد ملاحظة وهو أن حمزة ابن محمد مجهول، وهو أستاذ الصدوق اللي راوي هاي الرواية. بس الكلام أنه بالتواريخ إذا واحد مجهول روى لنا تاريخا هل يمكن أن نعتمد عليه؟ العم حفظه الله يرى اللي إيمي خاله مو نفسية ولادات الأئمة وفياتهم أيضا لعل بعضها مو معلوم. ليش؟ العم حفظه الله يرى أنه ما يخالف في التواريخ بناء العقلاء أنه يعتمدون. ولو معتها التراتب أثر في خي بالي بس يغامل أنه يكون أسد أسد إسماعيل الصالح ودو وسط ويكون ديوشة تنجر صالح مشو إسماعيل الصالح ديوشة صالح مشو صالح على كل حال أظن أنه هذا المقدار يسلب الوثوق. حالا میگه من از امام نقل میکرد بعد از امام مصعب بن جعفر یا امام رضا روایت نقل میکرد. حالا میگه لا لا صار زیدی زیدی بوده. خب يعني هاي قرينة جيدة. إذا وجدنا أن كل أصحاب الإمام الهادي ولا واحد منهم يروي عن أبي الجارود، إشلون فقط علي بن إبراهيم روى عن أبي الجارود؟ علي بن إبراهيم هواي دقيق في الرواية، ثابت ثقة معتمد من مدرسة قوم الدقيقة. لا مرسلة الرواية، احنا احيانا نرسل في رواياتنا. دعبش همين توليها لا هسه هاي الشبه، هاي الشبه اعتمد عليها السيد الخوئي وأسقط الرواية، والسيد القمي تبعه أيضا وأسقط الرواية، والسيد الرجائي ما رد هاي الشبه، يعني يبدو قبلها إرسال الرواية. ويمكن الجواب عن هذه الشبه بوجوه. بلي الوجه الأول ما ذكره السيد الرجائي حفظه الله صفحة 28 من كتابه المسائل الفقهية. إذا تحبون بعد كافي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.